يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة في ذكره مناقب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكنا انتهينا في درس ماض عند الكلام على ما جاء في باب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأن من أحبهما فللرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ومن أبغضهما فللرسول صلى الله عليه وسلم يبغض. وأورد المصنف في ذلك آثارا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها ما حكم أهل العلم بصحة إسناده، ومنها ما حكم بتضعيفه. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحبهما، وحث أصحابه على أن يحبوهما. وانتهينا إلى الأثر الذي ذكره الإمام الآجري رحمه الله في قصة قتل الحسين رضي الله تعالى عنهما، وسؤال من سأل عن هذا المكان الذي قتل فيه الحسين، وأنه مكان كرب وبلاء. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال: قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال: قال حدثنا جرير عن الأعمش قال: بلغني أن رجلا أحدث على قبر الحسين رضي الله تعالى عنه، يعني نكاية في وزيادة في النصب، لأن الذين كانوا يعادون علي رضي الله عنه ويعادون أولاده من بعده هم طائفة ناصبة، وهي طائفة من طوائف الخوارج الذين قاتلهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه، حيث إنهم حكموا عليه بالكفر وأخرجوه عن دين الإسلام وأباحوا دمه. ولذلك فيما خططوه ودبروه أنهم يتخلصون من الحسين يتخلصون من علي رضي الله تعالى عنه، ويتخلصون من سائر أمراء المسلمين، فخططوا أن يقتلوا في يوم واحد وفي لحظة واحدة كل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان في العراق، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وكان في الشام، وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان في مصر، وأرسلوا من يقوم بهذه المهمات، وتحقق الأمر في علي رضي الله عنه عندما خرج من بيته في صلاة الفجر يريد المسجد، فتلقاه أشقى الناس عبد الرحمن بن ملجم وضربه بسيفه وشج رأسه، وسر أثر هذه الضربة فكان فيها استشهاده رضي الله تعالى عنه. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه فما خرج تلك الليلة ولم يتمكن قاتله من تنفيذ ما صنع، وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فأناب من يصلي عنه، وظن هذا عمرا فضربه، واشتهر أمره بقوله أردت عمرا وأراد الله خارجه. هؤلاء الخوارج كان شانهم وديدنهم ودابهم أنهم يخرجون على الأئمة ولا يبالون بقتل الإمام بعد أن بايعوه وبعد أن أعطوه عهودهم ومواثيقهم، ذلك شانهم. ولا شك إن هذا الفعل يتنافى مع شريعة الله تعالى ومع تعاليم الإسلام. فهؤلاء الذين عرفوا بقتل علي رضي الله عنه ومناصبته العداء سموا بالناصبة، واستمر الأمر فيهم، وهذا ما يذكره الأعمش من آثارهم أنهم إظهارا لعداوة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء رجل منهم وأحدث على قبر الحسين رضي الله عنه، ومعنى أنه أحدث أي أنه أتى الحدث، أي بال أو تغوط، وهذا الفعل منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان على القبر أو أن يدوس على القبر أو أن يتكئ على القبر، كل هذا امتهانا للقبر وانتهاكا لحرمة صاحب القبر، ومن باب أولى أن يحدث عليه. وهذا الفعل الذي فعله الرجل إنما أراد به النكاية والاستخفاف وإظهار ما في نفسه من مقت وبغض وكراهية لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الأعمش بلغه أن رجلا أحدث على قبر الحسين رضي الله عنه أو على قبر الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، فسلط الله تعالى وتبارك على أهل ذلك البيت الجنون والجذام والبرص وكل داء وبلاء، لأن هذا الانتهاك لحرمة المسلمين يستوجب أن ينزل الله تعالى البلاء لمن فعل ذلك. قال أبو معمر وأهل ذلك كانوا، أي وإنهم لا يستحقون هذه العقوبة. ثم قال رحمه الله أعني محمد بن الحسين الآجري، قال على من قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما لعنة الله ولعنة اللاعنين. وهذا القول إنما استنبطه رحمه الله من أن الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فكل من قتل مسلم يستوجب هذا اللعن. ولا شك أن قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وتعمد من قتل هذا يستوجب هذه أو يستوجب هذا الوعيد. قال ولعنه الله ولعنه أو لعنة اللاعنين، أي الذين يلعنونه تكون لعنتهم محقة ويكونون محقين عندما يلعنونه لأنهم يطبقون ويحققون ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى من أعان على قتله، يعني أن من أعان على قتل الحسين أيضا استوجب اللعنة لأنه مشارك في ذلك. قال: وعلى من سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي أنه يستوجب اللعنة، وكذا من سب الحسين أو آذى فاطمة رضي الله تعالى عنها في ولدها أو آذى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه يستوجب ذلك، لأن الله تعالى حثنا على أن نراعي حق قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: فعليه لعنة الله وغضبه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا أقام الله الكريم له وزنا، ولا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى في من أحدث هذه الأحداث واستوجب مقت الله وغضبه. وبهذا ختم الجزء التاسع عشر من كتاب الشريعة، وأتبعه بالجزء العشرين والذي خصه في بيان مناقب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ رحمه الله في الكلام على مناقب أم المؤمنين، أم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25، ولم يتزوج عليها سواها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، وكانت قد ماتت في السنة العاشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، وهي التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد وقد أثقله الوحي، وجاء مضطربا يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، فصنعت ما طلب حتى إذا هدأ وسكن سألته رضي الله عنها عما به، فأخبرها بما وقع له من أمر الوحي، واستبشرت رضي الله عنها وأخبرته أن هذا من تأييد الله تعالى له، وأن الله لن يخذله، وأن الله تعالى لن يضيعه. وذكرت فيه من الخصال أنه صلى الله عليه وسلم يقري الضيف ويعين المحتاج وينصر الضعيف ويحمل الكل، ومن كانت هذه صفاته فإن الله تعالى لا يخزيه أبدا، بل إنها رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد قرأ الكتب كتب أهل الكتاب، وكان على النصرانية، بالرغم من أنه في مكة، لكنه كان يعلم بأن الله سيبعث نبيا وبشره بأنه هو الرسول المنتظر، وأن الله تعالى أخبر في الإنجيل بأنه سيبعث من بعده رسولا في الأميين، وأن ما من رسول بعثه الله إلا وقد واجه من المعاداة والخصومة من قومه ما حمله أو ما يحمله على أن يصبر، وإن أدى الأمر إلى أنهم يخرجوه من بلده. هذا ما أخبر به ورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آمن به وصدقه. والإمام الأجري رحمه الله خص هذا الباب بذكر فضائل خديجة رضي الله عنها وبذكر ما جاء في كتب السنة عن ما قامت به رضي الله عنها تجاه هذا الدين من مناصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن تحمل وصبر، ومن إعانة له صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي رسالة ربي. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فضلها عظيم وخيرها جزيل، أكرمها الله عز وجل، أكرمها الله العظيم بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقت منه الأولاد الكرام، وأولدها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن خديجة رضي الله عنها هي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء إبراهيم، فإن إبراهيم أنجبته مارية القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المقوقس عظيم مصر قد أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كتب له يدعوه إلى الإسلام، فأرسل له بعض الهدايا سريتين أو جاريتين ماريا وأختها سارة، وأرسل له حمارا وبغلة، وأرسل له طبيبا وغيرهم من الهدايا التي بعث. أما سائر أولاده صلى الله عليه وسلم وهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وهؤلاء من النساء وعبد الله والقاسم، ولدان أو ذكران كلهم أنجبتهم خديجة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء الأولاد الذين رزقهم الله، رزق الله النبي صلى الله عليه وسلم، رزقهم النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولهذا كانت خديجة لها مكانة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت من امرأة، يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة، مع أنها لم تعاشر خديجة ولم تزامن خديجة. خديجة رضي الله عنها توفيت في السنة العاشرة من البعثة في مكة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاتها خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ودخل بها في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. وبعد خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة من سادات قريش وهي سودة بنت زمعة. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة ما من مناسبة تمر إلا ويذكر ما قامت به خديجة وما صنعت خديجة. وكان إذا ذبح شاة يقول ابعثوا لفلانة وفلانة فإنهن من صواحب خديجة. وهذا الذي كان يثير حفيظة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فأرادت يوما أن يعني تعبر عما في نفسها فقالت له يا رسول الله أراك تكثر من ذكر خديجة، ما لك ولخديجة امرأة عجوز قد أبدلك الله خيرا منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وانتفض وقال والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة. وذكر يعني مبررا، ولهذا المبرر معنى، قال إنها أم أولادي. وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما أنجبت واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم عائشة رضي الله عنها. فأسكتها رضي الله عنها وعلمت أن لخديجة منزلة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يعني يؤثر أو يغير من مكانتها في نفسه صلى الله عليه وسلم. يقول أكرمها الله العظيم بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رزقت منه الأولاد الكرام، وأولدها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر خديجة رضي الله عنها ويكثر ذكرها ويغضب لها ويثني عليها كرامة منه لها رضي الله تعالى عنها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، وهي أول من أسلم من النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بما يشاهد من الوحي فتثبته وتعلمه أنك نبي وأنك عند الله كريم، ويتعبد لربه عز وجل في جبل حراء، وهذا قبل البعثة. فكانت تزوده بالزاد وتعينه على عبادة ربه عز وجل وتحوطه بكل ما يحب. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله لها، بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة، حيث قال بشرها بأن الله بنى لخديجة بيت في الجنة لا صخب فيه. هذا البيت بني لخديجة خاصة، هذا ما أشار إليه بقوله فبشرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة. أمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه. قال والقصب، والقصب هو الدر المجوف، يعني بيت، يعني بيتا من در. والدر هو نوع من الجواهر او من الجوهر من اللؤلؤ. قال مجوف. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في مناقبها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها سيدة نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيان مكانتها ومنزلتها: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وآسية امرأة فرعون فرضي الله عنها. هذا ما ذكره الإمام الآجري في مقدمة بيان مناقبها كما جرت العادة في تأليفه، يورد الأخبار معلقة ثم يتبعها بعد ذلك بذكر هذه الأخبار مسندة، يعني يسوق أسانيدها ليبين ما صح منها أو ما ورد صحيحا منها أو ما ذكر، وإن حكم بعض أهل العلم على ضعفه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن ابن أبي الربيع وأحمد بن منصور. هؤلاء أربعة من شيوخ الإمام الآجري، كل يروي هذا الحديث، فجمع رواياتهم في هذه الرواية وقرن بعضهم ببعض. قال واللفظ لابن عسكر، قال يعني هؤلاء الأربعة يروون الخبر عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام الصنعاني صاحب كتاب مشهور مؤلف اسمه المصنف، وهو من كتب الحديث التي جمعت الأحاديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكتابه من أوائل ما ألف. فإن عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة 211 وألف هذا الكتاب المشهور بالمصنف، وقد طبع هذا الكتاب في 11 مجلدا. يقول عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، والمراد بمعمر هو معمر بن راشد اليماني الصنعاني، وهو شيخ لعبد الرزاق، وله أيضا كتاب مؤلف. عبد الرزاق ضمن كتاب شيخه معمر في كتابه المصنف، وكتابه اسمه الجامع، اسمه الجامع. قال أخبرنا معمر عن الزهري، وهو الإمام المشهور التابعي المعروف والذي تولى جمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما طلب عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة سنة 99 من الهجرة كتب إلى علماء الأنصار، وكان إذ ذاك الإمام الزهري إمام أهل المدينة كتب إليهم أن أجمعوا لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولى الإمام الزهري جمعه وألف كتابا جمع فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ أن هذا الحديث جاءت فيه الروايات متتابعة، كل إمام قد دون ما كتبه ونقل ما كتبه مدونا. هذا الإمام الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير. وعروة أيضا من علماء التابعين، بل يعد من كبار التابعين. أبوه الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المبشرين بالجنة. وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وخالته عائشة رضي الله عنها. والزبير، أقصد عروة بن الزبير، من كبار علماء التابعين، وكان قد كتب السنة خاصة فيما يتعلق بالمغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزبير، أقصد عروة بن الزبير، يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا الأمر استمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر قبل أن ينزل عليه جبريل. وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قد حبب إليه الخلاء، حبب إليه أن يتفرد في مكان يتعبد فيه، فاختار ذلك الغار، غار حراء أو جبل حراء، وهو في أعالي مكة، كان يذهب إليه. وفي ذلك المكان وجدت في الجبل قوة، كهف في الجبل، كان يذهب إليه ويصعد إليه ويتعبد الله تعالى في ذلك المكان، ويعيش مدة 10 أيام، أسبوع، حتى ينفد ما عنده من زاد، ثم يأتي إلى أهله وإلى بيته ويستأنس بهم أياما، ثم يعود إلى خلوته في ذلك المكان يتحنث ويتعبد الله. وهذه كلها من إرهاصات النبوة، الله سبحانه وتعالى ألهمه ووفقه وهداه إليها. وفي هذه الفترة كانت بوادر النبوة تظهر عليه، ومن هذه البوادر الرؤية الصالحة. والرؤية الصالحة نوع من أنواع الوحي، الله تعالى أخبر عن ذلك بقوله: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فكان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في هيئة رؤيا يراها في النوم. ورؤى الأنبياء حق، والله تعالى أخبرنا عن ذلك في قصة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، فيما رأى إبراهيم إذ قال إبراهيم لابنه يخبره بما رأى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال الولد وهو نبي ابن نبي: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. فاعتبر أن هذا أمر من الله، هكذا كان الأنبياء يتلقون أمر الله تعالى بوسائل الوحي المختلفة، ومنها الرؤيا الصالحة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر قبل أن ينزل عليه جبريل بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو يتلقى الوحي عن طريق الرؤيا الصالحة. وستة أشهر بالنسبة لزمن النبوة يعدل جزءا من 46، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدة البعثة منذ أن نزل عليه الوحي إلى أن لقي الله تعالى وإلى أن فارق الدنيا مكث 23 سنة. فإذا كانت 6 أشهر من 23 سنة، يعني جزءا من 46 جزءا من النبوة. ولهذا أشاد بالرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأنها ضرب من ضروب الوحي، لكن لا يكون وحيا متحققا إلا في حق الأنبياء. أما غير الأنبياء فهذه الرؤى قد تكون يعني رؤيا حق، وهي من الكرامات يكرم بها الله بعض عباده، حيث يرون ما ينير لهم وييسر لهم ويدلهم ويرشدهم إلى الطريق الحق، لكنها لا تكون وحيا إلا في حق الأنبياء، حيث كان صلى الله عليه وسلم يرى هذه الرؤى، فرأى 6 أشهر. ولذلك مكث هذه الفترة يتهيأ ويهيئه الله تعالى لأن يتلقى الوحي من جبريل. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. وقولها في النوم يعني زيادة تأكيد، لأن الرؤيا ما تكون إلا في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاء تفسيرها واضحا، ويفسر المقصود منها كما ينجلي نور الصبح. السلام. حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء، يعني جبل أو غار حراء في جبل النور في مكة، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، ومعنى يتحنث يعني يتعبد. ولذلك بعض الرواة هذا الحديث فسر معنى التحنث، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، يعني يأخذ زاده، لأن هذا الجبل في تلك الفترة وفي ذلك الزمان كان بعيدا عن مساكن مكة، كان بعيدا عن مساكن مكة، وإن كان اليوم يعني أصبح أحد أحياء مكة، بل إن البنيان تحيط به من كل مكان، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا يعني يمكن أن نقول إنه قبل 40 سنة أو قبل 35 سنة ما كانت حوله بيوت أو مساكن، وكان يعتبر مكانا بعيدا خارج مكة وإن كان في داخل الحرم. قال: والتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، يعني عندما تحس بأنه يحب أن يختلي وأن يتفرد وأن يكون في مكان بعيد عن الناس فتزوده لذلك أو لمثلها، حتى فجأه الحق، ومعنى فجأه يعني جاءه فجأة دون مقدمة، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، وجاءه الملك يعني جبريل فيه، أي في غار حراء، فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: إني لست بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا أنه أمي لم يتعلم القراءة والكتابة، مع أن بعض الناس وبعض أتراب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من عاش في زمنه كان قد تعلم القراءة والكتابة، وتعلم القراءة والكتابة كان في مكة لكنه لقليل وللنادر من الناس، من مكنته الظروف وتهيأت الأسباب في أن يتعلم، وكان الناس يسمون من تعلم القراءة والكتابة والسباحة يصفونه بالشخص الكامل، يقولون فلان كامل، يعني إذا عرف القراءة والكتابة وعرف السباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما ولم يكن تعلم القراءة والكتابة، ولهذا جاء عنه: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا. وفي المرة الأولى عقد الإبهام، يعني الشهر 29 10 و10 و9 أو 10 و10 و10، يعني إما 29 وإما 30. فهنا لما جاءه جبريل عليه السلام وضمه إليه وقال له: اقرأ. فقال: أنا لست بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ، ثم ماذا أقرأ؟ يعني إيش الذي يقرأه؟ لأنه ما يعرف القراءة والكتابة، ولم يكن جاءه شيء طلب منه أن يقرأه حتى يكون مستعدا لذلك. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ومعنى غطني يعني ضمه إليه، حتى بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم الجهد، يعني أحس بشدة وبتعب. وغطة الملك، والملك يعني ذو قوة، ولذلك وصفه الله تعالى بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، يبين أن غطته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا عاديا، حتى بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم الجهد يعني الشدة. ثم أرسله، قال: ثم أرسلني يعني تركني. فقال: اقرأ للمرة الثانية. فقلت: ما أنا بقارئ، يعني أنا ما أعرف أقرأ وليس عندي شيء أقرأه. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. وإنما كرر ذلك يريد أن يهيئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من جبريل في المرة الأولى أنه طلب من النبي أن يقرأ له شيئا مما يحفظه، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ شيء ومع ذلك غطه وضمه إليه وأجهده فيما غطه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ألهم إذا كان ما عندك شيء تقرأه وهو يلح عليك فعليك أن تتهيأ لعله يقرئك فتقرأ وراءه. ولذلك لما غطه الثانية والثالثة تهيأ صلى الله عليه وسلم لأن يستعد بأن يقرأ لو أملى عليه أو لقنه ما يقرأ. قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد أو حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا ما أملاه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة ما أملى جبريل، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وبهذا نبأه الله، أي أكد نبوته، وإلا فإن بوادر النبوة كانت تحوم حوله قبل ذلك بستة أشهر كما جاء في هذا الحديث. أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لكن بداية نزول الوحي على طريق عن طريق الملك هو في هذه اللحظة يوم أن جاءه جبريل وهيأه لأن يستقبل الوحي، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، لكن الظروف التي تلقى فيها هذه الآيات والجهد الذي بلغ أشده بضم جبريل وغط جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرات الثلاث لم تترك فيه قوة، بل امتلأت نفسه وجسده فزعا، ولذلك هرع ونزل وهو يضطرب ويرتجف متجها إلى بيته في مكة، إلى بيته في الشعب في مكة، وجاء إلى بيته وهو يضطرب ترتجف أطرافه وهو يقول لهم زملوني زملوني غطوني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحس في جسده شيئا أشبه ما يكون بالمرض يحتاج إلى نوع من الراحة. ولما فعلت رضي الله تعالى عنها ما طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث زملته وغطته حتى ارتاح جسمه وذهب عنه الروع واستيقظ لكنه في حال، سألته ماذا به فأخبرها بما رأى وبما شاهد وبما نزل عليه وبما لقي الملك، خصوصا وأن لقاء الملك أمر لم يعتده الإنسان. بنو آدم لا يستطيعون رؤية الملك، لأن طبيعة جسم الإنسان لا تقوى على أن ترى الملك، بل إن جسم الإنسان لا يقوى على أن يرى الجن. واليوم بعض الناس يحس عندما يلقى شيئا أو نفرا من الجان، ماذا يحدث له؟ يحس في جسمه بقشعريرة، بل إنه لو لمح الجنية أو الملك ما الذي يحدث له؟ يحدث له ما يشبه بالإغماء، لأن جسمه ما يستطيع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لهيئناه. فالملك عندما أو الجن إذا أراد أن يراه الناس ويريد أن يحدث الناس أو يتكلم معهم يتحول إلى صورة آدم، يكون على هيئة الآدمي.